الحمد لله الذي كتب العزة والغلبة والظهور لجند الحق إلى يوم الدين، أحمده سبحانه يؤيد المؤمنين الصادقين الصابرين بنصره المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرفع من شاء بنصره ويضع من شاء بقهره، وهو القوي المتين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه وأنيبوا إليه، فقد فاز من اتقاه وأخذ من دنياه لأخراه. واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً، ولا يقبل منها عدل، ولا تنفعها شفاعة، ولا هم ينصرون. أيها المسلمون، إن المعركة التي قضى الله ألا تخبو نارها ولا تخمد جذوتها ولا يسكن لهيبها، بل تظل مستعرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، هي معركة الحق مع الباطل، والهدى مع الضلال، والكفر مع الإيمان. وإن هذه المعركة هي انتفاضة الخير في وجه الشر بكل صوره وألوانه، ومهما اختلفت راياته وكثر جنده وعظم كيده وعم خطره. ولذا فهي ليست وليدة اليوم، بل هي فصول متعاقبة موغلة في القدم، ترويها آيات الذكر الحكيم، ويتلو الرب الكريم علينا من أنبائها تبصرة وذكرى للذاكرين وهدى وموعظة للمتقين. فهذه انتفاضة الخليل إبراهيم عليه السلام لتقويض عبادة الأصنام التي عكف عليها قومه، واستنقاذهم من وهدة هذا الضلال المبين، حتى يكون الدين كله لله، وحتى لا يعبد في الأرض سواه. ثم ما كان من مقابلة الباطل هذا الحق بأعنف ما في جعبته من سهام الكيد والأذى، حتى انتهى به إلى إلقائه حيًّا في النار. لكن هذه الحملة باءت بالفشل فيما قصدت إليه، وأبان سبحانه ذلك في قرآن يتلى ليذكر به على الدوام أن الغلبة للحق وأن الهزيمة للباطل. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وهذه معركة الحق الذي رفع لواءه موسى عليه السلام مع الباطل الذي رفع لواءه فرعون، وتمادى به الشر والنكر، حتى قال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، وحتى قال لهم: أنا ربكم الأعلى، وقال متوعِّدًا الحقَّ وأهلَه بالنكال وأليم العذاب: سنُقتِّل أبناءَهم ونستحيي نساءَهم وإنا فوقَهم قاهرون. ولكن إرادة الله للحقِّ أن ينتصر وللباطل أن يندحر أعقبَت وأورثَت هلاكَ فرعونَ وجنودِه ونجاةَ موسى ومن معه، كما قال سبحانه: فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أما المستضعفون من قوم موسى فكان امتنان الله عليهم عظيما بالإمامة والتمكين في الأرض والنصر على الظالمين المستكبرين المتجبرين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وتلك معركة الحق مع الباطل التي استعرت نيرانها بين خاتم النبيين وإمام المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبين أبي جهل والملأ من قومه صناديد قريش وأشياعهم الأخسرين أعمالا الذين حسبوا بالتياث عقولهم وغلبة الشقاء عليهم أنهم قادرون على إطفاء نور الله بأفواههم وإيقاف مد الحق الذي دهمهم في عقر دورهم. فلم تكن العاقبة إلا ما قضى الله به من ظهور دينه وغلبة جنده وهزيمة عدوه وقطع دابره. تجلت صورته في نهاية الأمر بوقوف رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحرم المبارك وأمام هذا البيت المشرف يطيح الأصنام من فوقه تاليا قول ربه سبحانه: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وإن معركة المسلمين اليوم في فلسطين العزة وفي سورية الكرامة وفي يمن الحكمة والإيمان لهي حلقة من حلقات هذه المعركة، إذ هي صورة حية نابضة من صور المواجهة بين الحق المدافع عن دينه ومقدساته، الذاب عن حريته وعزته وكرامته، وبين الباطل الغاصب الظالم المعتدي المنتهك للحرمات المدنس للمقدسات الذي ضجت من ظلمه وعدوانه الأرض والسماوات. غير أن هذه المعركة يا عباد الله وإن يكن طويل أمدها، كثيرة جراحاتها، عظيمة تضحياتها، لكنها كما كانت بالأمس نصراً للحق ودحراً للباطل ورفعةً للمؤمنين وذلاً وصغاراً وهزيمةً للمعتدين الظالمين فسوف تكون اليوم أيضاً إن شاء الله عزاً وظفراً وغلبةً للإسلام وأهله، ورفعاً للواء الحق، وكبتاً وغيظاً وكمداً للمجرمين الحاقدين الطاغين، منةً من الله وفضلاً يؤتيه من يشاء من عباده، وتقديراً من العزيز الحكيم سبحانه، وهدىً وموعظةً وذكرى للذاكرين. وإنما من الله به على هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية حرسها الله وعلى إخوتها في التحالف العربي الإسلامي لإنقاذ اليمن بتكلل عاصفة الحزم بتحقق أهدافها وبالنصر المؤزر والفوز المبين وتتويجها بإعادة الأمل الذي امتدت واتسعت فسحته ببعث الروح في جنباته وضخ الدماء في عروقه وبهذا البذل السخي والدعم القوي والإغاثة المباركة التي سنت سنتها وقادت حملتها قيادة هذه البلاد الشريفة ديار الحرمين الشريفين، زادها الله عزاً وشرفاً، وجزى الله قائدها وولي أمرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أفضل الجزاء وأحسنه، وكتب له ولإخوانه قادة دول التحالف العربي الإسلامي من الأجر أجزله، ومن حسن الثواب أتمه وأعظمه، وأفاض عليه وعليهم من القبول أبلغه وأكمله، وأيده وأيدهم بتتابع نصره وجميل صنعه، وبلغه وإياهم أسباب رضوانه، وزادهم من وافر نعمائه وكريم آلائه، ونصرهم به ونصر به وبهم دينه، ونصر به وبهم دينه، وأعلى كلمته وأعز جنده، إنه جواد كريم، بر رؤوف رحيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أحمده سبحانه، الحكم العدل اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، البشير النذير والسراج المنير. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن في العبر التي لا تحصى الماثلة في انتصار الحق على الباطل في كل معركة، ما يجب أن يشد عزائم المؤمنين للثبات على ما هم عليه، للثبات على ما هم عليه من الحق، وللحذر من التردي في كل ما يضاده أو يصرفه عن وجهه أو يحوله عن طريقه، حتى يحقق الله سبحانه وعده بالنصر كما حققه لسلف هذه الأمة، إذ هو وعد حق لا يتخلف ولا يتبدل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولقد دلت عظات التاريخ وعبر الأيام أنه كلما اشتدت وطأة البغي وتعاظم خطره وتفاقم أمره واستفحل شره، كان ذلك إيذاناً بانحسار مده وخمود جذوته وتقهقر جنده. وإن من تمام اليقين بالله وصحة التوكل عليه وصدق اللجوء إليه مع كمال الصبر واحتساب الأجر ومعونة الإخوة في كل ديار الإسلام بكل ألوان المعونة والنصرة والمؤازرة، ما يبعث على قوة الرجاء في صد العدوان وهزيمة البغي، والفرح بنصر الله الذي ينصر به من يشاء، وهو العزيز الرحيم. فالعاقبة يا عباد الله دائماً للمتقين، والنصر والتمكين والغلبة للصابرين الصامدين، الذين يستيقنون أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ألا وإنما تحاوله وتسعى فيه جماعة الانقلابيين المعتدين الغاصبين في اليمن، من محاولات المساس بأمن الحدود الجنوبية، الجنوبية لهذه البلاد المباركة، لهي من أوضح الأدلة